صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في قوله تعالى مساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شركت، وقلنا بأن هذه الآية الكريمة قد يستدل بها على جواز وضع الجذور هكذا، لكنه اشتغلنا على ذلك بما تقدم، وقلنا بانها بأن ليست لا يفرض انها مكانية ولعلها زمانية، خصوصا اذا لاحظنا الآية اللي قبل هذه الآية، ولو سلمنا انها مكانية لا نجزم بان التحميم المكاني لحظ فيه بلحاظ مواضع المرء، فلعل هذا التحميم المكاني لا بلحاظ جسد المرء بل بلحاظ مواضع المكانية الاخرى خارجة عن المرء. ثم قلنا بوجه قرينة على انه الآية ناظرة الى خصوص الوضع في الدبو وفي القبر، وهو التعبير دينا بالحق والتعبير بعد دينا بالنا كريمة ثانية عبر اسماء الناس، وقدموا لأنفسكم بالتفسير الذي أشرنا إليه. ثم قلنا الباب الكلام يجر الكلامين من هذا الباب، وإلا ما بما قد يستدل على مسألة جواز الوضع في الدبور، قد يستدل عليه على جواز دين، يستدل بقول هؤلاء بناتي أطهر هم أطهر لكم، بتقريب أن هؤلاء كانوا يرغبون في كذا، فلما نقولهم قالهم تعالوا بناتي يعني ماذا تعالوا حق فلغبتهم في بناتي من الذبول، هذا معناه على أنه يجوز الوضع في الذبول، شلون يقولهم تعالوا بناتي هم أطهر لكم. هكذا قلنا قد يستدل، وفيه اننا نحتمل كون المقصود من الآية الكريمة طلب الإعراض والانتهاء وهاجر تلك العادة القبيحة، و الاستمتاع بما هو جائز ومحلل وهو وضع النساء في الخدل، وكأنه يقول او وكأنه يقول اتركوا ما انتم عليه وتعالوا الى ما سنه الله عز وجل، وهو وضع بناتي في القبور. إن هذا محتمله، ومعه لا يمكن الاستدلال بالآية الكريمة، إذ تصبح مجملة وذات احتمالين، ومن خلال عاداي اتضح الامر في مثل قوله تعالى اتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم الشعراء 165 فإنه قد يستدل بهذه الآية الكريمة فإنه قد خشوا جانب الحوزة فإنه قد يستدل بالآية الكريمة هذه أي بقوله تعالى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم قد يستدل بهذه الآية على جواز ما ذكر أي ما ذكر عن شنو وضع في الجبل وضع المرأة في الجبل حيث إن الآية استنكرت منه إتيان الذكران وحرضتهم على أي شيء على الزوجات التي خلقها الله لهم وهذا يعني أنه أشبع هذه الرغبة من هذا الطريق أي من طريق الزوجات واتركوا ذلك الطريق المنحرف وهذا معناه جواز وضع الزوجة في جذورها هكذا قد يستدل بهذه الآية الكريمة جواز وضع المرأة الزوجة في جذورها والجواب عن ذلك نفس ما أوردناه على الاستدلال بالآية المتقدمة حيث يمكن أن يقال إن المقصود بين شريطين ولا أقل يحتمل ذلك ويكفينا الاحتمال ما سألنا الله فاهم هذا أغلق الشريط يمكن أن يكون المقصود من الأول دعوا هذه العادة السيئة وتعالوا إلى الزوجات وأشبعوا شهوتكم الجنسية من خلال الجماع بالقبول. فإن هذا هو الطريق الصحيح. فاتركوا ذاك وتعالوا إلى ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. وعليه فالاستدلال بكلتا هاتين الآيتين على ما ذكر ضعيفا. يعني انا في الحقيقة الان انا في سبب هذا المعنى في رد جواز شنو لا الحقيقة يعني في سبب رد انه عندنا ايات تدل على جواز ذلك وان من حق الرجل ذلك. احنا نقول هذه الايات تدل على ذلك ما بها دلالة. طب اذا ما بها دلالة إذا ما بيت الآن ما في شيء يصير جائز حينئذ يولى فهو ما بيت الآن جائز يا مجاز قد يحيط يتمسك هذا بأصل براءه حينئذ شنو يتمسك بأصل براءه لا بأس به مع رضا طبيعي شنو مع رضا الزوجة طبيعي مع عدم رضاه بعد ما يدوش هنا نجو على نوع أصل براءة نحن بعد معنا حتى يعرف إيذاء للآخر إلى آخر إذا ما يرغباته طرف لا شوف قاعد تمسك بالآية نحن قاعد نقول إذا ما ينفع الاستدلال إذا الاستدلال فيها شنو ضعيف حينئذ دليلها قد يتمسك بحسب البراء فيما إذا طبيعي ما موجود له دليل آخر معارض لأنه أكد المقابل دليل لكن أنا لست في سببي بمعنى الروايات أنا لست في صدد شنو ذلك ولعله سآيها الأكبر من القديم رقم شنو أنا قلت أحكي بعض الآيات قد يستدل بها أعطيت شنو فرز رقم واحد مي ولا الذي يجري الآيات أخرى في المقام رقم واحد مولاد على الكلام يجر الكلام قلت وإحنا حتشينا مو الآن شنو في ذلك ذاتي الكلام رقم واحد القيس رقم واحد القديم الآن رقم اثنين رقم اثنين رقم اثنين خلي قوله تعالى هاي آية ثانية قد يصدر فيها على زواج الوضع كالدب قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هل قلنا وين وارد تذكرون قلنا هاي سابقا تذكرناها وين وارد قلنا في مورد قلنا بالقرآن الكريم واردة لأين من الألفاظ حتى الواو والواو كذا هي معك أي تأثير قلنا في سورة النور وفي سورة المؤمنون في مطعم قال الحبوب ما سورة النور سورة المؤمنون وسورة معارج معارج اشتبهتها زين بس هاي في سورة المؤمنين رقم شنو ستة وسابقا هاي اتكلناها شوفوا ايه فأنا ما كاتب لحد في سورة المعارج رقم شنو بتقريب سأل عنه ويش الاستفتاء بتقريب أن ذلك يدل على أن المؤمن يحفظ فرجه عن غير زوجته. وأما بالنسبة إلى زوجته فلا يلزمه حفظ فرجه. وحيث إن ذلك مطلق ولم يقل شنو شهو لم تقل إلا على أزواجهن من ناحية الفضل هذا تقييد ما موجود. كانت تقريبا يقول لا يتمسك او الا على خروج ازواج الا على خروج ازواج سيتمسك بالاطلاق. هكذا قد يستدل بالايه الكريمه الايه قالت والذين هم يعني سر بفروجهم حافظون من صفات المؤمن هذا الا على ازواجه. المؤمن على زوجته حتى لازم يحتفظ بالفرج. ما يحتفظ بالفرجين من ناحيه شنو؟ يعني يسترسح حينئذ بها. فمن ناحيه القبل فقط ما خصصت الايه سيتمسك بالاطلاق. فعلى هذا الاساس في اي موضع منها لا يلزم حفظ الفرج ومن الكبر. هكذا قد يستدل. والجواب إن الآية الكريمة ليست في مقام البيان من هذه الناحية. بل هي في مقام البيان من ناحية أن المؤمن يلزمه حفظ فرجه عن غير زوجته. ولا يلزمه حفظه عن زوجته. إنما في مقام البيان بهذا المثل. أما أنه عن الزوجة لا يلزم حفظ الفرج. من ناحية القبول وغيره فهي ليست في مقام البيان. كي يتمسك بالأطلاق ومن خلال هذا اتضح أن الآيات الكريمة الأربعة لا يمكن التمسك بها لذلك. زين لا هيك شيء مو عنه لا بس هو قد واحد من يريد هذا على يده ليه قوله تعالى كتبوا آية قرآنية هاي ما فيها رقم لأن ذا تريد فيما سبق قوله تعالى يعني بس فيها رقم لا فيها رقم قوله تعالى ايش عنوان واحد قوله تعالى يسألونك عن المحيط مو انا كان عنواننا فيما سبق شنو هو في الحقيقة حتى طبعا هاي الآية شنو قاعد اذكر عنوان الذي فيما سبق شنو قال شوف العنوان شنو كان هذه الآيات الأخرى كان العنوان شنو أحكام من أحكام الاستفتاح شنو المساح كان ولا من أحكام الاستفتاح فكرنا شنو الآية الكريمة وإن فاعتم حرف لكم فاعتم هاي بتقدم الاستمتاع بعد ما بتنطب هاي ثم من ذلك الكلام يجر الكلام جر القرية للوقوف يجب الفقيمة تتشم آية عن قد واحد تكمينا للبعض الآن فعلا صد الموضوع من جملة الآيات اللي مرتبطة بالاستمتاع بالزوجة الآية يسألونك عن المحيط اللي هو عدد تعتزل النساء هاي الدل مرتبطة بالاستمتاع بعد يعني الدل على أن الاستمتاع ما يجوز في وقت الحياة فلذلك نذكرها لكن ما نبيها رقم لأن ذاتيها في كتاب الطهارة راجع كتاب الطهارة قوله تعالى يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله البقرة 222 من حيث أمركم الله تدل الآية الكريمة تدل الآية الكريمة على أن الزوج لا يتمكن من وضع زوجته في أيام حيضها ولا يجوز له ذلك شرعا طبيعي لما نقول ما يتمكن هذا المقصود واحد يقول سوى ما صار ايه فبذا تسأل جاء المرأة ابوه اقدر اخذه يا الهال يقول لا ما تتمكن قال شعانة خذتها وصار ابصاله الى اخر المقصود على انه ماذا ايه ولا يجوز ذلك شرعا حيث قالت فاعتزلوا النساء في محيط بمعنى زمان المحيط زمان الحيط او مكان غير انت الاحتمال الموجود زمان الحيط هو مكان لان ذني محيط تستعمل للثني مثل موضع موعد يستعمل شنو للسن مكان الواحد وبعد شنو يوم السبت موعدنا يوم السبت موعدنا ماذا؟ ومرة تقول شنو على المنتدى اللبناني موعدنا في اسم مكان انام كذا ما حيث احتملت بس انا نابا باين على عيح يوم اسم مكان واسم زبط و قد يستدل بالآية الكريمة ايضا على حرمة وضع الزوجة في دبرها أيام الحيض أيام الحيض حيث قالت قال اعتزل النساء فاعتزل النساء في المحيض نفس الاعتزال مطلق وهذا مطلق يشمل الدبر للدبر معا بل قد يستدل بها اكثر بعد على حرمة الوضع في الدبر حتى في غير ايام الحيض حتى في غير ايام الحيض كيف يستدل حيث قال فاذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله والذي أمر الله به على نحو الأمر التكوين على نحو الامر التكوين ليكون منه التوالد والنسل وبقاء البشرية وياهو والقبر فيكون ذلك دالا على ان الجائزة هو الاتيان في القبر فقط هكذا قد يستدل بالآية الكريمة على ما ذكر وقد تقدم الحديث عن ذلك كله هذا كله احكينا مع القال والقيل وقد تقدم الحديث عن ذلك كله في كتاب الطهارة تحت عنوان من احكام المجنب والحائض هناك كان ضرب عنوان من احكام المجنب والحائض ضرب عنوان اخر كرس بعض الايات واحد من الايات هذه بدي اذكرها وانه ما يجوز وضع المراه الا بعد ان تغتسل هذه مرتبطه بالطهاره بعد تكلمنا هناك عن كل هذا الحكي انه الدل على حرمة الوضع في الدبر مطلقا او في الحال او بعد ما اريد ان اعتبر هذا حوالي على ذاته السيد هذا ايضا بعد ما ولذلك احنا نتدرب ايضا لهذه الايه لانه هاي كلها بتقدم ماذا هناك عنوان جانبي صغير من احكام خطبة النساء من احكام خطبة النساء الآية رقم ما ادري كم هاي تطيها رقم لانها آية جديدة ولا جناح عليكم فيما حرمتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهم ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم البقرة 235 أكرر الآية الكريمة كم حكم يستفاد منها شوف كم حكم طبيعي فاحذروه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه بس أنا احنا نحدد على الحكم الشرعي لأن هذا أمر شنو بالتقوى والحذر من الداعي التقي انت من حد احنا على اي حال وان كان هو حقيقة في حكم شرعي يجب الحذر من الله عز والتقوى لكنه على اي حال هذا من حد والا من القبيل يكون رايحنا من الايات الكريمة كل ايات التقوى حدا من ايات الاحكام لا لا على ان الامر في التقوى وما معلوم امر مولوي وانما امر ارشاد والدليل على ذلك انه لو كان امر مولوي يلزم شنو فرض محذور شو يلزم لما نتخالف ماذا دائما تعاقب يكون شنو ممكن مره ليش ما صليت ومره شنو ومره شنو ليش ما لبس وامر بالتقوى واذا واحد استغاب العياذ بالله ممكن ليش ما لفت الامر ليش ما لفت الامر بالتقوى او الامر بالحذر فاحذروا في الحقيقة ماذا هذا امر فاحذروا ليس امرا مولويا الا انسان ما مهم احنا نحولها يترتب عليها حفظه بس احنا مع ربنا وعن هذا نريد نشوف هذا لك الان كحكم شرعي الاحكام اللي تستفاد منها الاية تحكم من اول اقرا الاية الكريمة ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله بعد ذلك يعلم أن الله كان شهيدا دلت الآية الكريمة على ثلاثة أحكام وستعتمد الفقه هذه الاحكام تفكيك تعمل فيها لعله يسويها اربعة او لعله يسويها اربعة سأنا في ذلك الياسة الحكم الاول لا بل الحكم الاول تجوز خطبة النساء تجوز خطبة النساء بنحو التحريف ويجوز ايضا ان يغمر الانسان في نفسه الزواج بتلك المرأة على تقدير انتهاء عدته فلو فرض ان زوجة مات زوجها فهل تجوز خطبتها وهي في العدة بعد في العدة اليوم ثلاثة زوجية باشر حج فلان راح عدة هم اجمام رواية خاطة الله أكبر حجية العلوية لخطبتها حجية من كل عدة مش منا ابن عمار وهل يجوز ان يغمر في قلبه بمجرد ان لا تزوج اني سوف اتزوج بفلانه بمجرد ان تنتهي العده او المتزوج بمجرد ان تنتهي العده ها ليش سويتها هذا تبعدنا عن الايه الكريمه عجبت وجرى لفعل هذا نعم يجوز كلا الامرين على ما دلت عليه الايه الكريمه ولكن بالنسبه الى الخطبه يجوز التعريض فيها وقد مثل صاحب الشرائع للتعريض بالخطبة بأن يقول لها رضى راغب فيك او حريص عليك بس هو مقصود شنو يعني هذا بصراحة في مقابل التصريح هو قاعد يحكي صاحب الشرائع عليك وما أشوار في مقابل التصريح وهو أن يخاطبها بما لا يحتمل إلا النكاح مثل أن يقول إذا انقضت عدتك شنو تزوجت في هاي صراحة بعد فقد مرة انت صراحة ما اسمع سنتي اتزوج مرة لا يقول انت راحة في على ايه وبالجملة خلقت الأمثال إن شاء الله ما نشوف وبالجملة الآية الكريمة دلت على جواز كلا الأمرين هاي الخطبة بنحو التعريض وأن يظهر الإنسان في نفسه وأن يغمر الإنسان في نفسه الزواج بالمرأة إذا انتهت حدته يبقى أن يبقى شيء وهو أن الآية الكريمة لم تقيد ما ذكر من الحكمين بحالة العزة قيدت فمن أين فهمنا ذلك يعني التقييد بالعزل لأن عدم محضورية الحصة في نفسه عدم الحصة في نفسه تم محضور لأنها قالت ولا جناح عليكم فيما عرفتم به عرفتم به من خطبة النساء أي أقمنتم في أنفسكم وهذا مطلق ولم يقل ولا جناح عليكم شنو شنو لا في عيام الحدث فمن اين فهمنا ان الآية ناظرة دنيا ناظرة علما لأيام الحدث الى ايام الحدث ان القرينة على ذلك هي قوله تعالى بعد ذلك ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله فإن المقصود لا يجوز إجراء العقد إلا بعد أن ينتهي المدة التي أعينها القرآن الوقت المقرر والمكتوب للعقد مضافا الى ان المطلوب لعله واضحا ولا يحتاج الى ابراز مثل القرينة المذكورة فان المرأة اذا لم تكن في الحجة فهي موضوعة للزواج ومخلوطة بذلك. فما معنى عن يسار؟ ليس بمعنى من المعاني. يعني جزء الحلية سلعرهم لا. فما معنى ان يقال لا جناح عليكم فيما عرفتم؟ فالآية على هذا منصرفة بروح الى ايام الحد. هذا الحكم الاول بقي الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. كانت الآية التي بأيدينا اللي هي تفسير بخطبة النساء ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أفننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ذكرنا بأن الآية الكريمة تشتمل على ثلاثة أحكام. الحكم الأول أمس بينا قلنا شنو هو كل الآية الكريمة؟ أنه لا يجوز أنه لا بأس بخطبة المرأة المعتدة بنحو التعريض ويجوز اضمار ذلك في النفس اي اضمار الزواج بها على تقدير انتهاء العده لا محذوره فيه. وقلنا الايه وان كان لم تصرح بالعده لكنه بقرينه ما بعد نفهم ان المقصود ذلك. هذا الحكم الاول امس الثالث. الحكم الثاني بحثنا جديد لنا. الحكم الثاني لا يجوز المواعدة بنحو سري وخفي مع المرأة المعتدة. إلا إذا كان الكلام كلاما متعارفا ومقتضى الإطلاق أن كل وعد مع المرأة المعتدة ما دام هو في السر سيكون محرما. إلا إذا كان بما هو متعارف. فغير المتعارف لا يجوز. والمتعارف هو من قديم أن يعدها بإعطاء هدية لها أو برعايتها ورعاية أطفالها إنه شيء متعارف. لا لأن ماذا لأن المرأة إذا مات زوجها تحتاج إلى واحد ماذا راسي تقول تمشي أنا بعد من اللي هذا راسي تني يطيني ما أريد أقول أتزوج. لا واقعا ما هذا غرضي واقعا أريد أقولها على أنه أنا راسي إذن أحصل لك من هنا وأنا في مئات خيرية أو أقارس أنا أراعيهم مدرسة أخليهم هذا يجب كلام المتعارفة. فيجوز هذا كلام متعارف هذا فيجوز سرقا في الغرفة هي وأنا في الغرفة أنا وياها أقول لها هذا. أما الكلام بغير ذلك الكلام السري حتى لو في غير الزواج الآية بعد ما في هاي الآية نحن والآية الآية تقول وعد بالسري وعد بالزواج بكل وعد بعد الآية ما فيها شيء مطلقا إلا أن يكون متعارف شيء متعارف هذا بعد يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة هم ما أطلع له هذا قانون عام هذا هذا متعارف يصير معروف مقبول فلا بأس به اما غير المقبول فتكمل العباره انه شيء متعارف اما غير ذلك مما لم يكن مألوفا ومتعارفا فلا يجوز الحكم الثالث الأخير لا يجوز إجراء العقد قبل أن تنتهي العدة التي كتبها الله عز وجل وقد قيل بأن المقصود من العدة المشار إليها في الآية الكريمة هي عدة الوفاة والآية ناظرة إلى خصوص منه المعتد بعدة الوفاة ولكن الظاهر أنها عامة ولا خصوصية لها من هذه الناحية يصير مع الحرام حتى أقول كل عدة ما يجوز إجراء العقد فيها في الآية بدون ولا تعزم عقدة النكاح طيب بس يرجع لإجراء العقد كل ما يرجع يبدأ هذا حكم ثالث بعد ذلك هذا حكم ثالث قال ولا تعزم عقدة النكاح يعني لا تجرون بنحو البدء عقد النكاح لا يجرى عقد النكاح إلا أن يبلغ الكتاب يعني ما كتبه الله في العدة أجله سينتهي أما شنو هو المقصود لا تجرون عقد النكاح إلى أن تبلغ العدة ستين عدة يعني المقصود خصوصا عدة الوفاة هذا ليش مخصص النتيجة ليش نعممها ماذا لكل عدة عدة وفاة عدة طلاق بائع رجعي عدة قول ما أدري شنو كل هذا حينئذ ما دام عدة موجود فما يجوز العقد في العدة إلى أن لا اله الا الله من بعد ما فهم شنو لابد اكو نصوص نروح للروايات ونعيد الايه الكريمه لا قاعد اقول نحن والايه الكريمه لما الايه الكريمه قالت ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله يعني شنو المقصود من عزه خلاص مطلق قبل الايه يعني شعرينا في الله لا تحفظ لا تفكر انتو شبيكم شو واحد قاعد يذكر الثاني ماذا راح يزرع الثاني كل احوال ما ادري شنو ببطى لحكم بديهي والفقهاء يستجون من البديهيات هذا الفقهاء ما ذاكذا يفتون ان المرأة في اثناء العدة اي عدة كانت حرام واحد يعتد عليه هذا من البديهيات. واحد زائد واحد يساوي اثنين. دليل شنو؟ انا اقول ما نحتاج روايه. هاي الايه الكريمه دليل. فان الايه مطلقه ما تمسك في اطلاق. شيء حلو بعد نقوله بعد شنو بعد نصوص؟ شنو نشوف نصوص؟ شنو نشوف كذا؟ هي الايه مطلقه اكو عندنا. واحد يقول لا ايه ما تفرق المرأة. حدتها هاي ثلاث اشهر ليش حدتها؟ احنا وين هالحاله؟ انا كاكبر حده لا اله الا الله انا قلت حدتها ثلاث اشهر لو قلت حدتها شهر اقول المرأة اذا في العده ما يجوز اجراء العقد اهليها الا بعد ان تنتهي العده. عدتها في البيت شنو شغل انا بيها عدتها في البيت؟ هذا يختلف طبيعي يختلف. مره العده تكون 14 10 سنين، مره العده تكون 3 اشهر، مره العده تكون اقل من ذلك. هذا بعد هذا ما يبحثوا هذا ما مشغول بهذا هنا. زين جيد اي هذا واحد مو مهم، اي ناحيه مو مهم. هذا الحكم شنو؟ زين ما نتزوج، روح تزوج شو اسوي؟ يا عندنا هذا حتى تعرض مؤبدات سبعة شجيرة زين. هذا كله من حيث الآية الكريمة، هذا كله من حيث الآية الكريمة. وللتوضيح أكثر نقول، وللتوضيح أكثر نقول، المرأة التي يراد خطبتها لا تخلو من الحالات التالية: أن تكون خلية من الزوج، وليست في العدة، وهذه لا كلام في جواز خطبتها، بل ذلك مستحب ومفضل. اثنين، ان تكون ذات بعل. أن تكون واحد، أن تكون قبل أن تكون خلي واحد، قبل أن تكون الأولية خلي واحد من الحالات التالية: واحد أن تكون، اثنين أن تكون ذات بعل، وإذا أريد خطبتها فتارة يخطبها الشخص ليتزوجها، بالفعل واخرى يخطبها ليتزوجها بعد ان يموت زوجها. او يطلقها. كان يكون شخص لذات بحث: انا اتزوجك لو شنو لو؟ لو شنو لو؟ لو ما تزوجتي او طلقتي لا تتأذين. هذا رجال ما ادري شنو. انا اتزوجك لو مات او طلقت. هذا ترقع من الاول شنو؟ هو لا اجي طبعا يتزوج بالفعل عما خلقتها في الحالة الأولى أي ليتزوجها بالفعل. فلا إشكال في حرمته لأنه طلب طلب علما فلا إشكال. أروح أنفرد وحدة حلوة أريد أتزوجها أخطب وأقول يلا إذا كنت أخطب لا تخطب حرام ايش هو مالا معنى يعني هو يمتزوج بعد معنى معنى لا يعني ابدا شوف هذا التحديد خلط علينا الحساب كله لا يعني ابدا شوف ديش رقم واحد فانتهينا من حتى قلنا لا اشكال في حلية ايش اما رقم اثنين ماذا اجيت قلت شنو انت اثنين ذات بعض ذات البحر قد مرة اروح اشوفها اخطبها لاجل ان اتزوجها الان هذول حد السفرية وحد المنحرفين ماذا الذي ما يديرون بال الى هيك قرار هذا جائز يوم جائز ستقد تقول لي انه مو متعارف وحدة ذات بحر يروح يخطب لا لا لا على على اي حال هذا فلسة بالخارج وبالكذا هذا فرد شيء شنو بعد اذا احدهم واضحة ايه فالمقصود لا اشكال في حرمته لانه طلب لتحقيق لانه طلب للحرام طلب للحرام ايه المتزوج يحرم الزواج بها ومن تزوج بها حرمت عليه حرمت عليه شنو مؤبدا ترى هاي همت المسألة الفكتور اذا واحد تزوج شنو بذاته والان في زماننا هذا الواحد قاعد يصير زواج شنو بذاته الواحد شنو رجلها عيناك بالحراك وبعدين يجي يطلع راسه من السجين اذا من السجن قام يمشي ها شوف ايه لا تحرم عليه محبدا تزوجها بذات الله ايه هي هالبا حرام مكة هي هالبا بيحرم شيء حرام تزوجها حرمت عليه محبدا فهناك حرمتان حرمة تكليفية حرمة تكليفية وحرمة وضعية فلو فرض عن امرأة كان زوجها مسجونا واطمأنت في وفاته أو تساهل سوف أكو بعض المساهل أكو بعض مرات لا تطلق بير وتزوجت بآخر وأنجبت أطفالا عشرة هو الأدل يعني ذا اختلاف من الثاني ثم جاء زوجها الأول رجعت إلى زوجها الأول وحرمت على الثاني مؤبدان قل في أمان الله في أمان الله ما يحتاج حطوا الأطفال بعد حرام مؤبد ولا رجل ولا غايته لا حرمة شنو تكليفية إن كانت شنو إن كانت جاهلة من شكل مطمئنة مطمئنين. غايته لا حرمة الكيفية إن كانت مطمئنة. صبر هذا في الحالة الأولى لأن حكم الأطفال في حالة علم الزوج بأنها مطمئنة. هذا قلنا عنها الأطفال مطمئنة حكمه. هو عندنا رواد للولد للفراش وللعاهر الحجر. الأطفال السيدة شنو؟ هذا إذا مطمئن لا الرجل نفسه إذا مطمئن فضولة بعد راح يصيرون مع الوضع شنو؟ شوف واحد من الزعادة هذا وحضري إذا شنو شوف بس هو لا حال الرجل موجه هذا أطفال خليل شوف بس كانوا من أي دور الزنيا وين سفر الثمرة؟ ما تقول لي وين سفر الثمرة؟ ولهذا الرجال يريد من دباكر ولا وطع شبه ما بي فضل وطع شبه حتى في حالة علم الرجل بأنه لم يمت زوجها الزنا بحيرة وهي شنو وهي شنو وهي مطمئنة بها وهي مطمئنة الحق حينئذ بها بها بها بها بها حينئذ شنو بها تحق أطفال يحقون بها حلال شرقي من ناحية فيسن زين جيد في الحالة الأولى. وأما في الحالة الثانية أن يخطبها ليتزوج بها زوج هذا جائز أو مو جائز؟ يقول لا حرام أنا سقط حريد أخطبك أتزوج بس لو ما أخرجلك إن شاء الله ورا 20 سنة ورا 20 سنة انا اتزوجي فمعنى انه يخطبها لو ما ويتزوج بها لو ما تزوجها او طلقها هذا يجوز او ما يجوز ادونا مأجورين لا ما يجوز لا يجوز او لا احنا واحد يروح ماذا لو خلينا والآية لا خلينا والآية لا يجوز يا مرعى متزوجة سرح نقولها على أنه إذا طلق فلان أنا أتزوج ما يجوز ولا وين آية ما يجوز أتشار زين اكتبوا والجواب. وأما في الحالة الثانية فالمناسب الجواب بمقتضى القاعدة الأولية مو على الآية آية ما عدنا يا آية يا آية أصعدنا الذي يقول ما يجوز جيبي فرد آية جيبي فرد آية زين مقتضى القواعد الأولية بمقتضى القواعد الأولية إلا القاعدة الأولية إلا أن يقوم إجماع على الخلاف كما ادعاه صاحب الجواهر حيث قال وهو الحجة يا مضافا الى ما في ذلك بعد قاعد يحكي هو قاعد يحكي بعد الجواب قال اجماع اولا اجماع ما يجوز ثانيا اجي شنو مضافا الى ما في ذلك من منافاة احترام العرض المحترم العرض المحترم كالمال والدم يعني يقول هذا خلاف الحب واحد يروح يتمرى يقول على انه انا ومن افساد بعد شوف وجه ثالث ومن افساد الامرأة على زوجها خربط على رجالها هذا اذا من هستهم اكو واحد يجي من هستهم خربط وضعه ويا من هستهم اذا ما تكتل من هستهم ومن افساد الامرأة على زوجها الذي ربما أدى الأرجوان بعدك إلى سعيها في التخلص منه. تطيح نسان الذي ربما أدى إلى سعيها بالتخلص منه ولو بقتله بالسم ونحوه. كما وقع لجعيدة بنت الأشعث زوجة الحسن عليه السلام. لما خطبها معاوية ابن ابي سفيان لجروه يزيد. جواهر الكلام جزء 30 صفحة 119. هذا اذا كان 119 صفحة 119. هذا كله اذا كانت المرأة ذات بعد. البقية ان شاء الله بعد شهر رمضان. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you.